عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله عز وجل في درس جديد على متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، ونحن في الأبيات التي تتحدث عن افتتان الناس بالقبور وتشبيههم لها بمكة المكرمة، حيث طافوا عليها وذبحوا لها ونذروا لها بل وحلقوا رؤوسهم عندها. يقول الناظم رحمه الله: فليت شعري. نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فليت شعري من أباح ذلك، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. الشيخ رحمه الله يتحسر على ما أصاب الأمة، ويقول: من أباح لهم البناء على القبور؟ ومن أباح لهم أن يشبهوا هذه القبور ببيت الله الحرام؟ ومن أباح لهم شد الرحل إلى هذه القبور؟ ومن أباح لهم الطواف على القبور؟ ومن أباح لهم النذر للقبور؟ ومن أباح لهم الذبح عند هذه القبور؟ ونحن حفظكم الله المسلمين مأمورون بالأخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجدنا كتاب الله ينهانا عن أن نأخذ بما أخذت به الأمم قبلنا، وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يلعن في آخر ساعة من ساعات حياته الشريفة اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وأورط الأمة في المهالك. نعم، هذا الأمر الذي فعلوه شرك مخرج من الملة، وليس بعد الشرك مهلك والعياذ بالله. ثم يدعو الشيخ ربه سبحانه وتعالى: فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم، لا نشكو حفظكم الله إلا إلى الله عز وجل، فنحن كذلك نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع ما أصاب الأمة من بلاء عظيم ومن فتنة عظيمة بالقبور وأهلها، ونشكو إليه سبحانه وتعالى محنة الإسلام، أي الفتن، المحنة أي الفتنة العظيمة التي أصابت أمة النبي صلى الله عليه وسلم من افتتان بالقبور، وكما ترون حالها في المشارق والمغارب. نعم، بيتين.